بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد من كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ومبلغ علمنا ونور صدورنا وأن تجعله زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة يا كريم. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا. اللهم يا ذا الحمد الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم لعي والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود إنك رحيم ودود. اللهم إن هذا دعائي عليك بجاهد وهذا الجهد عليك سلام. أي الأخوة المؤمنون عود طيب مبارك إلى آيات البينات وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمحيط بهنا باي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فليتفضل مشكور. Thank you. ولا تقرئوا فتياتكم على البغاء ولا تقرئوا فتياتكم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ما تخوتنا Come on. توقد من شجرة مباركة من زيتونة لا شرقية ولا غربية عليك يا فضيلة مولانا. رجال لا تلهم تجار رجال لا تلهم تجار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رجال لا تلهم تجار يسبح له فيها بالغدو والآصال ولا بيع عن ذكر الله رجال رجال لا تلهم رجال لا تلهم تجارة ولا عليك يا معلم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن يحسبه الظمآن ماء الله أكبر والله سريع الحساب يسبح له والطير ألم تر أن الله قرآن الضحكة آداء مبكى صوت يزمع في ملكوت السماوات والأرض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ والمقيم ببحر باي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الشركة الهندسية الفنية الكبرى لتصميم وتصنيع أحد أجهزة مكبرات الصوت والسويدات الكبرى إدارة مهندس السيد عيد آسوس أولي الأمين غمر دقالي الإنارة الحديثة أولاد الحاج عثمي أبو شوشة بمنجية صهبرة دخل سرادك المقام والفراش الذهبية الحديثة أولاد الشبراوي بجميز بني عوف الخدمة الفندقية الممتازة الحاج رجب أبو أحمد والمقيم بجميز بني عوف أيها الأخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا.